يقول السائل: شيخنا الفاضل، هل يعتبر لبس الساعة باليد اليمين من التيمم المستحب؟ والله الأمر في ذلك واسع، لأن الساعة مثل الخاتم، والخاتم يكون باليمين وبالشمال، الخاتم يكون باليمين وبالشمال، وكذلك الساعة يكون باليمين وبالشمال. وهذا يسأل حفظك الله عن السواك، هل يكون باليد اليمنى أو اليسرى؟ هو يعتبر من قبيل التنظيف والتجميل، ولهذا يعني يحصل بحضرة الناس، لهذا ترجم البخاري أو غيره باب استياك الإمام بحضرة رعيته، باب استياك الإمام بحضرة رعيته، أن هذه من الأمور التي يعني لا يعني يستتر فيها أو يختفى فيها أو الناس يفعلونها بالخفاء، وإنما يعني تفعل بالعلانية. فإذا استعمل اليمين فهو من قبيل التجمل، وقد مر بنا أن ما كان من قبيل التجمل ومن قبيل الإكرام أنه يبدأ فيه باليمين، ومعلوم أن فعله في هذا وفي هذا كله سائغ، يعني في اليمين أو في اليسار كل ذلك سائغ. يقول: في بلادنا يبنى بالإسمنت على القبور حفاظا عليها من السحرة الذين ينبشونها، فهل هذا يعتبر ضرورة ومجيز؟ ما يعني بدل يعني بدل ما كونهم يتعبون في وضع الإسمنت يضعون حارس يعني أو حراس يكونون يعني عليه يمنعون من أحد يقدم عليها. أما إذا أقدم الناس على مثل هذا معنى ذلك أن القبور كلها تجصص وكلها تسمت، وقد جاء النهي عن تجصيص القبور ومثله التسميت، وإنما تكون يعني عليها تراب يعني، وإذا وضع عليها شيء من الحصبة حتى تمنع الأشياء يعني لا تطير، يعني يمنع التراب لا يطير، لا بأس بذلك. وأما كونه يعني تسمت أو تجصص أو ما إلى ذلك فلا. وهذا المحذور الذي ذكروه يعني هذا الذي تعب أو الخسارة التي تكون في الإسمنت ووضعه يجعلون مكانه حراس إذا كان الأمر كما ذكر. يقول: في هذه الحالة مثل هل يمكن أن يوصي الإنسان أن يدفن في حديقة البيت؟ لا ما ينبغي هذا، وإنما يكون لأن يكون في في في مقابر في مقابر المسلمين. بعض المسلمين في بلاد الغرب يشتري الكنائس ودور اللهو لتحويلها إلى مساجد دون هدمها، ولكن بإزالة ما يمكن إزالته من مظاهر الكفر والفسوق. لا بأس بذلك، يحتاج المسلمون إلى هذا، وأزال كل ما يتعلق يعني بعلامات الكنائس، فيكون يعني مكان عصي الله به يعبد الله به، إذا احتاج المسلمون إلى هذا لا بأس بذلك. هل يجوز دعوة الكفار لحضور خطبة العيد إذا كانت تؤدى في المساجد من باب تعريفهم بالإسلام؟ لا أدري، لكن دعوة الكفار يعني بي بي بي بي ببيان يعني عظم شأن الإسلام ومحاسن الإسلام، وبيان يعني أن فيه كل خير، وأن الدخول به يعني سعادة الدنيا وسعادة الآخرة، يعني هذه الطريقة. وأما كونهم يعني يدعون قد يأتون ويضيقون على الناس. يقول: لدينا في بلدنا عدد كبير من الأقباط يشاركوننا في أفراحنا وأحزاننا، وهم يقيمون أفراحهم وأحزانهم في الكنائس، فهل يجوز مشاركتهم في أفراحهم وأحزانهم في الكنائس؟ لا تشاركوهم. هل يجوز إلقاء الدروس في مسجد فيه قبر؟ إلقاء الدروس في مسجد فيه قبر قد يكون في ذلك دعوة إلى يعني كون الناس يأتون ويصلون في هذا المسجد، فالدروس تلقى في أماكن سليمة، مساجد سليمة من هذا المحذور، لأن إلقاء الدروس قد يعني يدعو الناس أو يدفع الناس إلى أن يأتوا لهذا الدرس، ثم ذلك يصلون في هذا المسجد الذي لا يجوز أن يصلى فيه. يقول أحسن الله إليك، لماذا لا يقال بسد الذرائع في الصلاة إلى التنور والنار مثل ما قيل في القبور؟ لا شك أنه إذا استغني عن ذلك وأمكن ذلك لا شك أنه هو الأولى، لكن كونه يعني يحصل اتفاقا أن يوجد شيء من ذلك فإن ذلك لا يؤثر ما دام أن المقصود هو المقصود بذلك هو الله كما في ترجمة في عند البخاري. السؤال الثاني يقول هل يجوز الانتفاع بالأموال، هل يجوز الانتفاع بأموال من يعمل في المحاكم التي تحكم بقوانين الوضعية؟ هل يجوز الانتفاع بأموال من يعمل في المحاكم التي تحكم بالقوانين الوضعية؟ العمل هذا حرام، العمل حرام، يعني كل إنسان يعني يكون قاضي في قوانين وضعية غير شرعية، أو كون الإنسان يعني يقوم يعني بالمساعدة والإعانة والخدمة يعني في ذلك، لا شك أن هذا من التعاون على الإثم والعدوان، والإنسان يبحث عن الرزق في سبل حلال وسبل طيبة ويبتعد عن تحصيله عن الطرق المحرمة. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.